صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل. أبو بكر الصديق. كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، ربنا هو اللي لقبه بالصديق. اتولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ومات بعده بسنتين. كان أبو بكر رضي الله عنه رجل أبيض نحيف كثير البكاء، وهو أول من أسلم من الرجال وأول الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الهجرة. صورة من هدي الأولين ناخذ منهم آمل.